السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا سماه باب ما قيل في أولاد المشركين، باب ما قيل في أولاد المشركين. ثم في هذا الباب أورد حديث الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا فيها بعض أنواع عذاب أهل البرزخ، عذاب من يعذبون على بعض المعاصي والذنوب في فترة البرزخ، يعني منذ موته إلى أن تقوم الساعة في قبورهم. وفي هذه الرؤية فيها موضع شاهد لما يتعلق بأولاد المشركين، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يكفل أولاد الناس، وفي بعض الروايات وأولاد المشركين، يعني أولاد المسلمين وأولاد المشركين أيضا سيكفلهم إبراهيم عليه السلام في الجنة. فهذا من ضمن ما استدل به أكثر الفقهاء على أن أولاد المشركين يكونون في الجنة بإذن الله تعالى. من مات من أولاد المشركين صغيرا دون البلوغ فهو قد مات على الكفر، وإن كان في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا يأخذ أحكام المشركين في الدنيا، يدفن في الطفل الذي يموت صغيرا وأبواه نصارى أو يهود أو كذا، يدفن في مقابرهم ويعامل معاملة المشركين في الدنيا بحسب ظاهره، لكنه يعني بإذن الله تعالى يكون قد مات على الفطر. الحديث، يعني نقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا، من رأى منكم الليلة رؤيا. طيب، هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله يعني رواه مرة أخرى رواية مطولة فيها يعني مزيد تفصيل وبعض زيادات على هذا الموضع في كتاب التعبير، كتاب التعبير وتعبير الاحلام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ووضع عليه عنوانا قال: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، على أساس أن هذا الحديث اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة، في بعض الروايات يعني ما يفيد أنه إذا صلى صلاة الصبح، يعني هذا كان بعد صلاة الصبح، ولذلك الإمام البخاري قال: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، أنه كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي صلاة الصبح يقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام، يكون جالسا في الصلاة مستقبلا القبلة، فبعد الصلاة يستدبر القبلة ويقبل على أصحابه المصلين معه فيقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام. فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا، قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فإذا كان أحد الصحابة رأى رؤيا في الليل فيقصها على النبي عليه الصلاة والسلام فيعبرها له عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب يعني أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، وأن هذا الوقت أولى من غيره من الأوقات لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بها وقبل أن يعرض له نسيانه. فالحكمة يعني في استحباب هذا الوقت بعد صلاة الصبح في تعبير الرؤيا، يكون إلغاء الرؤيا قريب العهد بها يعني شافها ايه في الليل تقصها بعد صلاة الصبح غالبا يكون متذكرا لها ينسى منها شيء. قالوا أيضا ولحضور ذهن العابد وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاش أيضا من الحكم في اختيار هذا الوقت أن العابد الذي يفسر الرؤية يكون ذهنه يعني خاليا دائما الوقت بعد صلاة الصبح يعني قلة شغل وفراغ بال فيكون هذا أدعى إلى حسن التعبير. قالوا وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب الرؤية فيستبشر بالخير ويحذر من الشر ويتأهب لذلك. فهذه بعض فوائد استحباب تعبير الرؤية في هذا الوقت. طيب قال فيقول ما شاء الله يعني فيعبرها له النبي عليه الصلاة والسلام يفسرها له. قال فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتيان. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم في هذه المرة يعني قال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قالوا لا لم يكن أحد منهم رأى رؤيا في هذه الليلة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام. قال لكني رأيت الليلة رجلين. فقص عليهم عليه الصلاة والسلام الرؤيا الذي رأى ورؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء حق كما في قصة إبراهيم عليه السلام في كتاب الله تعالى حين قال يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبا افعل ما تؤمر. رؤيا الأنبياء حق حتى أن إبراهيم عليه السلام عندما رأى أنه يذبح ولده كان ذلك أمرا من الله تعالى له بفعل ذلك. هنا في بعض الروايات يعني النبي عليه الصلاة والسلام سألهم فقالوا ما رأينا شيئا أو فلم يحدث أحد بشيء. فقال عليه الصلاة والسلام إني رأيت رؤيا فاسمعوا مني. إني رأيت رؤيا فاسمعوا مني. فقص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة قصة هذه الرؤيا. قال فقال عليه الصلاة والسلام لكني رأيت الليلة رجلين أتيان فأخذا بيدي. وهذان الرجلان كما سيخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الرؤيا هما جبريل وميكائيل عليهما السلام. جبريل وميكائيل عليهما السلام أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سورة رضوان. ثم في آخر الرؤيا قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنا جبريل وهذا ميكائيل. أخبره يعني بحقيقته فجاءه في الرؤيا في صورة رجلين. الملائكة يعني يتمثلون سواء في الرؤيا أو في الحقيقة في صور البشر يعني أعطاهم الله تعالى القدرة على ذلك كما في قوله سبحانه وتعالى أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها بشرا سويا. وحديث دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه السفر ولا يعرف منها. ثم في اخره قال عليه الصلاه والسلام هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. وكان جبريل عليه السلام في كثير من احيانه او في اكثر احيانه ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام في صوره لحيه بن خليفه الكلبي رضي الله عنه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حسنا يعني فكان جبريل عليه السلام يتمثل في صورته ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورته. فهذا في الحقيقة وكذلك في الرؤية يعني الملائكة يتمثلون بقدرة الله تعالى في صورة البشر يعني. كذلك في كتاب الله تعالى في قصة الملائكة يعني ضيف إبراهيم عليه السلام ثم ذهبوا إلى قوم فجاءوا إلى إبراهيم عليه السلام في صورة شباب الحسان الخلقة وكذا يعني وحسبهم رجالا. حتى إنه يعني راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل حنيس سورة البخاري، فجاء بعجل سمين وشواه وقربه إلى الملائكة يحسبهم بشرا يأكله، وبعدين في ثم إنهم أخبروه أنهم ملائكة، والمفسرون يقولون يعني أنهم كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام تمثلوا في صورة الشباب الكسال ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام أولا، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى لوط عليه السلام. طيب فالقصد أنه هذا في الحقيقة، وكذلك في الرؤية هنا يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجلين، قال فأخذا بيدي، فأخذا بيده، وفي بعض الروايات إيه وإنهما ابتعثان، وإنهما ابتعثان يعني أيقظان، فقالوا يعني كأنه إيه يعني أفاق على أن منامه كاليقظة، يعني كأنه صار مستيقظا عليه الصلاة والسلام، جاءه فابتعثاه يعني كأنهما أيقظاه من النوم، لكنه ما يزال نائما عليه الصلاة والسلام، كأنهما أيقظاه وأخذاه معهما. قال فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، المقدسة يعني إلى الأرض المطهرة، في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء هذا الوصف للأرض، الأرض المقدسة بمعنى أرض الشام وأرض فلسطين، كما في قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لكن هنا في الرؤيا خذاني إلى الأرض المقدسة جاء تفسيرها في روايات الحديث الأخرى قال إيه فانطلق بي إلى السماء، فانطلق بي إلى السماء، الأرض المقدسة هنا هي أرض السماء يعني، وفي رواية إلى أرض فضاء أو إلى أرض مستوية، إلى أرض الفضاء أو إلى أرض مستوية، هذه روايات الحديث يعني فيفسر بعضها بعضا، فالأرض المقدسة هنا هي أرض السماء يعني. قال فإذا رجل جالس، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، ورجل قائم بيده كلوب من حديد، الكلوب اللي هو الخطاف يعني اللي هو الحديدة التي لها طرف معقوف يعني زي السنارات التي يصاد بها وكذا طرف محمي أو مثل، بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى، هذا الإمام البخاري يروي عن رجل عن موسى عن بعض الشيوخ عن موسى بن إسماعيل اللي هو شيخه في هذه الرواية، يعني هذا الموضع من الحديث كأنه لم يسمعه من شيخه مباشرة إنما سمعه بواسطة عن شيخه في هذا الجزء. قال كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، فيدخل كلوب الحديد زي الخطاف كده من الحديد معقوف، فيدخله في شدقه، الشدق اللي هو جانب الفم، ثم يسحبه عياذا بالله تعالى إلى قفاه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، شدقه الأيمن، بعدين يضعه في شدقه الأيسر يجره إلى قفاه، فيشرشر شدقه الأيسر إلى قفاه، فإذا فرغ من شدقه الأيسر يكون شدقه الأيمن قد التأم، فيعود يفعل به مثل ذلك مرة أخرى. قال ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. في رواية أخرى عند الإمام البخاري في كتاب التعبير قال فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. يعني عياذا بالله تعالى الرواية الثانية صحيح البخاري في كتاب التعبير، مش بس شقه بل يعني يروح للجانب الأيمن فيضع الكلوب في شقه ويشرشره إلى قفاه، ثم يضع في منخره يعني فتحة المنخر والأنف يعني يضعف الفتحة اليمنى من خارجه ويشكرها إلى قفاه، ثم يضع في عين اليمنى فيشرشره إلى قفاه فيفرغ من الجانب الأيمن، ثم يذهب إلى الجانب الأيسر فيفعل به مثل ذلك أيضا، فيذهب من شقه إلى قفاه ومن خارجه الأيسر إلى قفاه، عينه اليسرى إلى قفاه. إذا فرغ من الجانب الأيسر يكون الجانب الأيمن هي قد التأم، فيعود فيصنع به مثل ذلك عياذا بالله تعالى. طيب هنا في الرواية معنى قال قلت ما هذا؟ قال انطلق. قلت ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجلين وهو إلى الآن لا يعرف يعني من هذان الرجلان يعني في الرؤية، فقال قلت ما هذا؟ قال انطلق. في الرواية الأخرى في صحيح البخاري اللي هي في كتاب التعبير قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال قلت سبحان الله. كل المواضع فيها زيادة التسبيح، وهذا فيه أيضا استحباب التسبيح عند التعجب يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعجب يعني تسبيح أو تكبير، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني كانوا عند التعجب إما التسبيح وإما التكبير يعني. فهنا في الحديث قال قلت سبحان الله، قال انطلق انطلق، والرواية اللي هي في كتاب التعبير فيها تكرار انطلق مرتين، قال فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق، بتكرار اللفظ. ومرات كان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون يعني عند الشيء العجيب أو الشيء بشارة وكذا، مثل ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسركم أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال فكبرنا أو فقلنا الله أكبر، قال أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فكبرنا قال فقلنا الله أكبر، نصف أهل الجنة أيضا فكبرنا، قال إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، قال فقلنا الله أكبر. فكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون عند الاستبشار وسماع الشيء العجيب أو المبشر بالخير أو كذا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله لما عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنة قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي على قوم من المشركين عندهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم يلتمسون منها البركة، يعني يعلق السلاح على هذه الشجرة السلاح يعني تحل فيه البركة ويتمكنون به يعني مقاتلة الأعداء وقتل الأعداء. فبعض الصحابة وكانوا حديثي عهد في الجاهلية يعني أسلموا لتوهم يعني قبل هذه الغزاة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة يعني نتبرك بها نعلق على الأسلحة ونتبرك كما يفعل هذا. فقال الله أكبر إنها السنة قلت كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم قصدا عند التعجب أو سواء في الخير أو في الشر يعني الشيء فالتكبير وكذلك التسبيح أيضا. هذا لا شك يعني أحسن مما يفعله بعض الناس من التصفيق والصفير، هذه يعني السنة يعني هي ذكر الله تعالى يعني المسلم في كل الأحوال يذكر الله سبحانه. طيب هذا الصنف الأول يعني عياذا بالله تعالى. بعدين الصنف الثاني قال فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على خفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة. الفهر اللي الحجرة الكبيرة يعني القطعة الكبيرة من الأحجار. ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه أو فيشدخ به رأسه فيشدخ به رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر. رجل نائم ورجل قائم على رأسه ومعه إيه حجرة كبيرة أو صخرة كبيرة فيضربها على رأس النائم فيشدخ رأسه فيتهشم رأسه من هذه الحجرة الثقيلة ثم يتدهده الحجر يعني يتدحرج في الأرض. الحجر يتدحرج مبتعدا عن مكان الشخص النائم فيذهب هذا الرجل القائم خلف الحجر ويأتي به ثم يعود إلى النائم مرة أخرى فإذا عاد إليه يكون رأسه قد التأم كما كان وعاد كما كان صحيح فيأخذ الحجر ويضرب به رأسه مرة أخرى فيتهشم رأسه ويتدهده الحجر ويذهب فيأتي به ويكرر هذا الصنيع. قال فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قال قلت من هذا؟ قال القلق. وبرضه في الرواية الأخرى قلت سبحان الله ما هذا؟ من هذا أو ما هذا؟ قال القلق. قال فانطلقنا. هذا كان الصنف الثاني عياذا بالله تعالى. نحاول نتذكر الرؤيه عشان تفسيرها هيجي في نهايتها. يعني الصنف الرجل الاول اللي هو يشرشر شقه الى الخلف. الثاني هذا اللي هو النائم الذي يدهدخ راسه الذي يشدخ راسه بالفهر او بالصخر. ثم الان الصنف الثالث يعني من المعذبين والعياذ بالله. قال فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور. ثقب يعني فتحة يعني فتحة مثل الإيه التنور. وهنا إيه في الروايات الأخرى للحديث يعني عشان فيها توضيح. قال الأخرى قال أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار أو تتوقد تحته نار. وبعدين وهنا في الرواية التي معنا أيضا فيها توضيح قال إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيه فإذا خمدت رجعوا فيه وفيها رجال ونساء عراة وفيها رجال ونساء عراة عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر به على بناء مثل التنور فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ثقبه اللي هو فتحته يعني الواسع فتحته الفتحة تكون ضيقة ومن تحت واسع أعلاه ضيق اللي هو الفتح وأسفله واسع التنور اللي هو الفرن الذي يخبز فيه الخبز يعني يكون مثل القلة يعني كذا من الحجر أو الجرة من الحجر ويوقد عليها النار لخبز الخبز وفي داخل هذا التنور رجال ونساء عراه والعياذ بالله ويتوقد تحته نار فإذا اقترب يعني هذه النار تصعد فترفعهم حتى يقتربون حتى يقتربوا من فوهة التنور ثم ايه تخمد النار او تخفض فينزلون الى اسفل ترجع النار تتوقد فيرتفعون الى اعلى. وفي الروايه الاخرى قال فاذا فيه لغط واصوات فاذا فيه لغط واصوات واذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا او ضوضوا يعني اصدروا ايه ضوضاء يعني ولغط اللهب ياتيهم من اسفل منهم اذا جاءهم هذا اللهب يعني صار لهم ضوضاء يعني ولغط وصريخ يعني من هذا اللهب ويرتفعون الى اعلى التنور حتى يعني كادوا ان يخرجوا من هذا الثقب ثم يقل اللهب فينزلون الى اسفله والعياذ بالله تعالى. طيب هذا كان الصنف الثالث يعني بعد ذلك قال فقلت من هذا؟ قال قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة رجل بين يديه حجارة قال قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل يشير الإمام البخاري رحمه الله إلى بعض الزيادات التي وردت في بعض روايات الحديث وعلى شط النهر رجل إذا الآن النهر من دم ورجل قائم يعني في وسط هذا النهر من الدم وعلى شط النهر رجل يعني الآن في رجل داخل النهر ورجل على على شط قال فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان يعني الآن رجل يسبح في نهر دم والعياذ بالله تعالى و على شاطئ النهر رجل معه يعني حجارة فكلما جاء السابح الذي يسبح في نهر الدم كاد أن يصل إلى الشاطئ فالرجل الذي على شط النهر يرميه بحجر في فيه فيبتعد ويرجع إلى منتصف النهر مرة أخرى فيعود فيسبح يريد الخروج من النهر فكلما اقترب من الشط الرجل الذي على الشط يلقمه حجرا في فيه فيبتعد ويرجع الى وسط النهر ويتكرر ذلك منه. طيب هنا قال فقلت ما هذا؟ قال انطلق. الى الان كم صنفا من المعذبين هنا والعياذ بالله هو الذي يشرشر شقه الى قفاه والذي يشنق راسه بالحجر وفي عندنا الرجال والنساء العراة اللي في التنور والرجل الذي يسبح في نهره من الدم. قال فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة. هنا يعني في صنف اخر او في يعني فقره اخرى في الحديث ليست مذكوره في هذه الروايه ومذكوره في الروايه الاخرى في كتاب التعبير قبل الوصول الى الروضه الخضراء التي فيها شجره فقبلها في الروايه الاخرى قال فانطلقنا فاتينا على رجل كريه المرآه كأكره ما أنت راء رجلا مرآة كريه المرآة يعني كريه المنظر يعني كريه المنظر على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائم رجلا مرآة، يعني كأكره منظر، يعني أقبح خلقة أو منظر لرجل يمكن أن تراه. قال وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، حوله يعني حول هذا الرجل نار، وهو يحش هذه النار، يعني يوقد عليها، يعني بعض الوقت يحصها أو كذا، يعني كأنه. قال ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. وهذا برضو سيأتي تفسيره إن شاء الله. وبعدها قال فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة. إلى روضة خضراء يعني إلى إيه؟ إلى حديقة خضراء. في بعض في الرواية الثانية هنا قال على روضة معتمة. معتمة يعني غطاها الإيه الخصب، يعني غطاها الخصب، يعني كأنها إيه شديدة الخضرة، يعني تكتش تميل إلى السواد، يعني من شدة قدرتها وخصبها. ويقول فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، يعني هذه الحديقة الخضراء العظيمة، في بعض برضو في الرواية الثانية في صحيح البخاري قال فيها من كل لون الربيع، من كل نور الربيع، اللي هو يعني من كل أزهار الربيع، يعني هذه الروضة الخضراء فيها من كل أزهار الربيع نابتة في هذه الروضة، وفيها شجرة عظيمة وفي أصلها، أصل الشجرة اللي هو أسفلها، يعني الشجرة لها أسفل لها أعلى، أسفل الشجرة مكان التقاء جذعها بالأرض، يعني وفي أصلها شيخ وصبيان، يعني عند جذع الشجرة مكان التقاء جذع الشجرة بهذه الروضة شيخ وصبيان. هنا في الرواية قال وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقده، ده اللي هو الرجل اللي هو في الرواية الأخرى قال رجل كريه المرآة كأكره رجل المرآة بين يديه نار يحشها، فهنا هذه الرواية يعني فيها تفصيل. قال فصعد بي في الشجرة، الملكان صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منه، يعني صعد به في الشجرة، كأن الشجرة أصبحت مثل السلم يعني أو الدرج الذي يصعد فيه، فالملكان يعني صعد به في الشجرة فظل يصعد في الشجرة حتى أدخلاه دارا لم أرى قط أحسن منه، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. لما صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام في الشجرة حتى وصل ذهب به إلى دار لم يرى يعني أحسن من هذه الدار، وفيها قال فيها شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني فصعد، يعني هما مرة ثانية، يعني أول شيء صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام في الشجرة فأدخلاه دارا وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. يبقى الآن مرة ثانية يعني عندنا أصل الشجرة فيه رجل شيخ وحوله صبيان، الشيخ هذا اللي هو إبراهيم عليه السلام سيأتي تفسيره، يعني روضة خضراء وفيها يعني أزهار وفيها شجرة عظيمة، وعند أصل الشجرة شيخ وصبيان هذا اللي هو إبراهيم عليه السلام. ثم صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام في الشجرة مرتين، صعد به يعني إلى موضع معين في الشجرة فخرج من الشجرة على دار لم يرى قط أحسن منها وفيها الشيوخ ونساء الصبيان الشباب. بعدين صعد به في الشجرة مرة ثانية فذهب به إلى دار هي أحسن وأفضل من الدار التي قبلها فيها شيوخ وشباب. قال قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عن ما رأيت برضو هنا إيه بالنسبة لأصل الشجرة النبي عليه الصلاة والسلام رأى عندها شيخا وإيه والصبيان والشيخ هو إبراهيم عليه السلام في الروايات الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عند أصل الشجرة قال رأى رجلا إيه طويلا لا أكاد أرى رأسه طولا وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط يعني فإذا إيه الرجل اللي هو عند أصل الشجرة اللي هو سيأتي تفسيره أنه هو إبراهيم عليه السلام فرآه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الوقت الأخرى رآه رجلا طويلا لا أكاد أرى رأسه طولا وحوله من أكثر ولدان رأيتهم قط حول إبراهيم عليه السلام. برضو في صفة ال يعني أيضا من ال يعني من الزيادات الموجودة في الرواية الأخرى إحنا ذكرنا إن يعني أصل الشجرة اللي هو إبراهيم عليه السلام وبعدين صعد به إلى إيه إلى دار يعني حسن وكذا في صفة هذه الدار قال ليبقى فيها قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب وفضة هذا صحيح البخاري في الرواية الثانية إلى مدينة مبنية بلبن اللبن اللي هو أصل اللبن اللي هو الطوب المصنوع من الطين الطين ويوضع فيه التبن والقش وكذا ويوضع في الشمس أو يوقد عليه نار حتى يلبس يعني ويستعمل في البناء فاللبن هنا ليس بقى من الطين وإنما لبن إيه ذهب وفضة أو بلبن ذهب وفضة قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناه فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رأى وشطر كأقبح ما أنت رأى اللي هي الدار الأولى اللي فيها رجال ونساء وشباب وشيوخ اللي هي الدار الأولى فيها تفصيل أكثر يعني إن هي الدار هذه مبنية من بدل ما هي دار قال مدينة يعني بدل الدار ما مدينة فهذا يوضح المقصود بالدار يعني مش بيت واحد ولكن يعني كأنها إيه مدينة مبنية من الذهب والفضة وبعدين الرجال اللي فيها شطر منهم كل واحد منهم إيه مقسوم نصفين يعني شقه الشق الأيمن الشق الأيسر فشقه جانبه الأيمن كأحسن ما أنت رأى يعني من أجمل الشطر الثاني منهم كأقبح ما أنت رأى وبعدين قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا كل هذا في الرؤيا فاستفتحنا ففتح لنا الآن ما خلص استفتحنا ففتح لنا فذكر ايه فرأوا الرجال اللي هم شطر كأحسن ما انت رائد وشطر كأقبح ما انت رائد قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحر في البياض ماءه أبيض إيه خالص نقي البياض يعني داخل هذه المدينة اللي هي مبنية من الذهب والفضة والناس اللي داخلها يعني شطر كأحسن ما أنت رأى وشطر كأقبح ما أنت رأى المدينة هذه يتخللها نهر شديد البياض نقي البياض الملكان اللي هم الرجلان اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا لما بيجيبوا بكده، قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. راحوا لموا نفسهم في النهر ورجعوا، فرجعوا كلهم على الصورة الحسنة وذهب عنهم السوء. قال لي هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال فسمى بصل صعودا فإذا قصر، قال فإذا قصر مثل الربابة، والربابة اللي هي السحاب. قال وإذا قصر هي مثل الربابة البيضاء، مثل السحابة البيضاء. قال لي هذا منزل. احنا في الرواية اللي معنا ان اصلا صعد في الشجرة مرتين، يعني مرة رأى دارا وبعدين صعد فرأى دارا احسن منها، يعني فالدار اللي احسن منها اللي هي ايه. قال لي هذا منزله. فقلت لهما بارك الله فيكما زراني فأدخلا. قال اما الان فلا وانت داخله. اما الان فلا وانت داخله. قلت لهما يعني زراني ادخل هذا القصر الذي يعني مثل السحابه البيضاء العظيمه فوق. فقال له يعني اما الان فلا وانت داخله، ستدخله فيما بعد. نكمل الحديث هنا. قال قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. طوفتماني الليلة، وفي الرواية قال إيه لقد رأيت الليلة عجبا فأخبراني عما رأيت. قال نعم. هنا يأتي بداية التفسير ما رأاه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، أو بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، والعياذ بالله تعالى. هذا يعني أول صنف من المعذبين هو الرجل الذي يشق شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. هذا رجل يكذب الكذبة فتحمل عنه فتبلغ الآفاق، يعني مشارق الأرض ومغارب الأرض. والآن يعني والعياذ بالله تعالى يعني مع وسائل الإعلام الحديثة، يعني الآن سبحان الله بلوغ الكذبة الآفاق، يعني سابقا عشان الكذبة تبلغ الآفاق يعني تاخذ سنين على ما توصل، ومهما انتشرت يعني انتشارها يكون محدود. لكن الآن يعني الذي يدخل على الإنترنت ولا كذا ويكذب كذبة يتصل إلى الناس في كل العالم يتكلم في قناة فضائية ويكذب كذبة فتبلغ الآفاق، خاصة إذا كان هذه الكذبة فيها ظلم لغير المتعدد على الآخرين وبهتان لهم وكذا. قال فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. يعني هذا عذابه في البرزخ، يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة منذ أن مات إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدق رأسه، اللي هو الرجل النائم ورجل قائم على رأسه بحجر يضربه على رأسه فيشدق رأسه ويتدهدأ الحجر. قال فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. يعني الرواية الأخرى يعني فيها توضيح للمقصود في هذا الحديث، يعني فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. في الرواية الثانية قال فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. قال فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. فرجل يعني علمه الله تعالى القرآن فرفض القرآن، يعني ترك العمل بما فيه، يعني بما أمر الله به في القرآن من واجبات وحرم عليه المحرمات، فترك ذلك ونام عن الصلاة المكتوبة. ينام على الصلاة يعني هنا القصد يعني من ينام يعني عامدا متهاونا بالصلاة عياذا بالله تعالى يفعل به إلى يوم القيامة لا يظل يشتق رأسه إلى يوم القيامة. قال والذي رأيته في الثقب الثقب والفتحة اللي فيها تنور فيه رجال ونساء العراة وقد عليهم ناس قال فهم الزناة قال فهم الزناة والعياذ بالله تعالى. في بعض الروايات الأخرى يعني أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام هي لما عندما وصل إلى الثقب اللي هو فيه الزناة لهم ريح يعني كأنها إيه كأنها ريح المراحيض والعياذ بالله يعني ريح منتنة يخرج من هذا الثقب اللي فيه الزناة مثل رائحة المراحيض يعني. فقال والذي رأيته في الثقب فهم الزناة والذي رأيته في النهر اللي هو نهر الدم الذي يسبح في نهر من الدم ورجل قائم على شطر النهر معه حجارة وكلما اقترب من الشط فيرميه بحجر في فمه فيرجع إلى وسط النهر قال آكل الربا آكل الربا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والشيخ في أصل الشجرة اللي هو قلنا نسمى ذهب إلى روضة وفيها شجرة عظيمة وعند أصلها رجل طويل وحوله يعني أكثر ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من الولدان قال والصبيان حوله أولاد الناس والصبيان حوله أولاد الناس وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أولاد المسلمين وأولاد المشركين وأولاد المشركين قال والذي يوقد النار مالك خازن النار والذي يوقد النار احنا قلنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قال كأقبحي كليه المرآة كأقبحي ما أنت رائن رجلا مرآة رجل قبيح المنظر وحوله إيه نار يحشها أو يوقدها هذا الرجل هو مالك خازن والعياذ بالله تعالى يعني جعله الله تعالى إيه في صورة يعني قبيحة زيادة في عذاب أهل النار والعياذ بالله تعالى تمثل في هذه الصورة يعني. قال والذي يوقد النار مالك خازن النار مالك أحد الملائكة الكرام كلفه الله تعالى بخزانة النار ومعه مساعدوه يعني من الملائكة يعني ليس وحده يعني هو كبيرهم يعني هو لكن في الصورة الأخرى عليها 19 فقالوا إيه 19 ملكا قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 19 ملكا هم المقدمون يعني في خزنة جهنم والعياذ بالله يعني رؤساؤهم يعني وكبراءهم 19 ملكا مقدمهم يعني مالك عليه السلام ثم بعد ذلك هناك خزنة إيه جهنم يعني وقال الذين في النار لخزنة جهنم ومالك جاء ذكره في سورة الزخرف يعني في قوله تعالى إيه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وجاءت في الأثار يعني في تفسير الآية الكريمة عياذا بالله تعالى أنهم يظلون ينادون ألف سنة أهل النار يعني يظلون ألف سنة ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك فبعد ألف سنة يرد عليهم يقول إنكم ماكثون بعد والعياذ بالله تعالى قال والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين الدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين دي اللي هي الدار اللي هي التي عندما وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام وجدها إيه مبنية من الذهب والفضة وفيها رجال شطر كأحسن ما أنت راء شطر كأقبح ما أنت راء جاء تفسيرها في الحديث في الرواية الأخرى قال ها هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهذا اللي هم الرجال اللي هم في دار عامة المؤمنين. عامة المؤمنين هم هؤلاء اللي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. شطر كأحسننا أن ترى وشطر كأقبحنا أن ترى. لكنهم يغتسلون في هذا النهر فيذهب عنهم الشطر القبيح ويعودون على الصورة. قال وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأما هذه الدار فدار الشهداء. الدار اللي هي أحسن منها دار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل. قال وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك. قال فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. دي اللي هي ذكرناها قبل قليل في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد به إلى دار أو إلى قصر مثل الربابة مثل السحابة البيضاء. قال ذاك منزلك. قال ذاك منزلك. يبقى كأن الآن في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام بعدين صعد به إلى دار اللي هي دار عامة المؤمنين ثم صعد به إلى دار أعلى منها اللي هي دار الشهداء. وبعدين وهو في دار الشهداء قال له انظر فوقك يعني فنظر فوقه فرأى يعني ما هو أعظم من دار الشهداء. فقال لي هذا منزلك اللي هو فوق دار الشهداء وأعلى من دار الشهداء. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل فلو استكملت أتيت منزلي. فقال لو بقي لك عمر لم تستكمل أتيت منزل عليه الصلاة والسلام. طيب بالنسبة للحديث الشريف هذا يعني فيه فوائد يعني كثيرة. حافظ بن حجر لخص يعني أهم ما يستفاد من الحديث فنذكره إن شاء الله. ما ذكرش شرحه هنا هو شرحه في كتاب التعبير. جبت شرحه من كتاب التعبير. حفظ حجر رحمه الله بعد أن شرح الحديث يعني كما نلخصنا يعني شرحه بعدها قال وفي هذا الحديث من الفوائد. قال الفائدة الأولى قال أن الإسراء وقع مرارا يقظة ومناما على أنحاء شك. أن الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه تكرر. وهذا مبني على تفسير يعني بعض شراح الحديث اللي هم قالوا في الرواية الثانية قال الملكان فابتعثاني. فبعض الشراح قالوا ابتعثاني يعني ايقظان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اوقظ ثم صعد به يعني يقظة وبعدين رجع مره ثانيه الى الى فراشه. فكانه يعني كانه اسراء ومعراج اخر يعني غير الذي كان في المره الاولى. وبهذا يحتمل يعني على هذا التفسير ان هو ذهب به الى الارض المقدسه دي وبعدين صعد. ممكن يكون برضه اسري به الى الشام ثم منها عرج به الى السماء فصعد به يعني كانه مثل الاسراء. فكان هذا يفيد ان حادثه الاسراء ربما تكررت يعني ليس اسراء ومعراجا واحدا. لكن التفسير الاخر قالوا هذه رؤيا مناميه يعني تعثاني هنا يعني الفريق الاخر من شراح الحديث قالوا تعثاني ليس المقصود يعني أيقظاه حتى يسرى به وإنما المقصود يعني أنه صار في يعني كأنه يقظان يعني من انتباهه لما يقع له في الرؤيا وكذا يعني كأنما أيقظاه كأنه هو يرى في المنام أنهما أيقظاه لكن هو في حقيقة الأمر ما زال نائما. قال وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ. فوائد الحديث أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ هي المدة اللي بين منذ أن يموت الإنسان إلى أن يبعث. فهذا الحديث الشريف فيه دليل على أن عذاب القبر حق لأن أن هؤلاء العصاة يفعل بهم هذا إلى يوم القيامة، لأن هذه فترة البرزخ وهم في قبورهم. قال: وفيه نوع من تلخيص العلم، وهو أن يجمع القضايا جملة ثم يفسرها على الولاء ليجتمع تصورها في الذكر. هذا الحديث أيضا في طريقة يعني في ترتيب الدرس يعني وشرح العلم، يجمع عددا من المسائل أولا وبعدين يبدأ يفسرها، المسائل كل واحدة منها تحتاج إلى تفسير أو إلى شرح، يذكر مسائل مجملة إلى تفسير أولا ثم بعد ذلك يفسرها. أول شيء ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرى أشياء عجيبة ولا يعرف تفسيرها، ثم بعد ما انتهى من رؤيتها سيكون الإنسان في هذه الحالة متشوقا إلى معرفة تفسيرها. ميزة تلقى عليه المسائل على ما فيها من الغموض، وقبل أن تشرح الأولى تلقى الثانية وهو لسه ما عرفش الشرحية الأولى، إنه يظل إيه متشوقا إلى معرفة الشرحية. عندما يأتي الشرح تكون النفس دي متشوقة إلى معرفة الطريقة، يعني في التعليم والشرح بارك الله فيك، الطريقة يعني من أساليب التربوية يعني في التعليم. قال: والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة. فوائد الحديث: التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة، لأن عذاب من ينام عن الصلاة المكتوبة أنه يشدق رأسه بالحجر. وعن رفض القرآن لمن يحفظه. والرفض هو الإهمال والإعراض والترك وترك العمل به عياذا بالله. بعض شراح الحديث يعني قالوا لأنه يعني يصبح يعني الوعيد في حقه أشد، يعني لأنه يصبح كأنه يعني رأى في القرآن ما يعني ما يحمله على تركه، أو يوهم أنه يعني بعد أن عرف القرآن كأنه جرى فيه ما يدعو إلى اتباعه أو كذا، عياذا بالله تعالى، لذلك يكون عقوبة أشد. قال: وعن الزنا وأكل الربا وتعمد الكذب. يعني فيه التحذير من الزنا والتحذير من أكل الربا والتحذير من تعمد الكذب. وأن الذي له قصر في الجنة لا يقيم فيه وهو في الدنيا بل إذا مات. النبي عليه الصلاة والسلام له قصر في الجنة، رأى قصره عليه الصلاة والسلام، ولكن قيل له يعني لما قال دعاني أدخل منزلي فقال له إنه بقي لك عمر في لم تستكمل، وأنت لا يمكن أن تدخله الآن لكن ستدخله بعد أن تستوفي ما بقي من عمرك. قال: حتى النبي والشهيد. يعني من له قصر في الجنة لا يمكن أن يعني أنه يدخله وهو لا يزال في الدنيا، يقول حتى لو كان نبيا أو شهيدا، وإنما يدخله بعد الموت، ممكن يراه من بعيد يعني كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قصره، لكن لا يؤذن له في دخوله إلا بعد الموت. قال: وفيه الحث على طلب العلم واتباع من يلتمس منه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا يعني على تعلم تفسير ما رأى من الأشياء العجيبة. قال: وفيه فضل الشهداء، وأن منازلهم في الجنة أرفع المنازل، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام لاحتمال أن إقامتهم هناك بسبب كفالته. النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا أولا رأى إبراهيم عليه السلام عند أصل الشجرة، وبعدين صعد في الشجرة ورأى دار عامة المؤمنين، وصعد مرة ثانية ورأى دار الشهداء، فهنا كأن دار الشهداء أعلى من مكان إبراهيم عليه السلام، فيقول هذا شيء مؤقت يعني بس لأن إبراهيم عليه السلام في هذا الموضع لكفالة الولدان، لكن إذا كان في الآخرة دار إبراهيم عليه السلام في مكان عالم أعلى من الشهداء. فيقول: وفيه فضل الشهداء، وأن منازلهم في الجنة أرفع المنازل، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام لاحتمال أن إقامته هناك بسبب كفالته بالله. ومنزله هو في المنزلة التي هي أعلى من منازل الشهداء كما تقدم في الإسراء في أحاديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى آدم في السماء الدنيا وإنما كان كذلك لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشر فيضحك ويبكي مع أن منزلته هو في عليين فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم في منزلته. فيقول يعني مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء في يوم الإسراء والمعراج آدم عليه السلام كان في السماء الدنيا وفي كل سماء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى فيها من الأنبياء. فيقول هو في السماء الدنيا يعني كان في فترة الإسراء والمعراج يعني من أجل أنه كان آدم عليه السلام ينظر إلى نسم بنيه ويرى أهل الجنة فيضحك ثم يرى أهل النار فيبكي. فهذا حال يعني مؤقت في فترة البرزخ وكذا، لكن منزلة آدم عليه السلام هو مع النبيين وفي درجة المقام الأعلى من مقام الشرف. قال وفيه أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم، اللهم تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يدعو يعني في مصر أن تجاوز عنا. قال وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا، طبعا مسألة من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنه، لأن اللي هو إيه لما رأى في دار عامة المؤمنين وفيها ناس يعني شطر حسن وشطر قبيح ثم يغتسلون في نهر فيعودون إيه على الصورة الحسنة. قال وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا، وفيه استقبال الإمام. يعني في فوائد الحديث الاهتمام بأمر الرؤيا، كان يسأل أصحابه عن الرؤيا ويعبرها لهم عليه الصلاة والسلام. قال وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبا وأراد أن يعظهم أو يفتيهم أو يحكم بينهم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة استقبل أصحابه، فيقول يعني الحمد لله حجر قيد هنا يعني قال لكن إذا كان وقت الصلاة راتبة فيقوم يصلي الراتبة، أو إذا كان لكن إذا أراد أن يعظهم أو يفتيهم أو يحكم بينهم أو كذا فيستقبل أصحابه. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يفرغ من الصلاة كان يستدير عليه الصلاة والسلام ويستقبل أصحابه وقت ختام الصلاة. قال وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكره بل يشرع كالخطيب، يعني ترك استقبال القبلة من أجل الإقبال على الناس أنه ليس بمكروه بل هو مشروع، كما أن الخطيب يوم الجمعة يكون ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الناس حتى يخطب فيه. يقول كذلك الإمام بعد الفراغ من الصلاة مستحب له أن يستدبر القبلة من أجل أن يستقبل الناس، يعني هنا يكون من باب تعارض مصلحتين، يعني مصلحة استقبال الناس ومصلحة استقبال القبلة، فهنا استقبال أصحابه هذه مصلحة أكبر يعني من مصلحة استقبال القبلة، لأنه إذا استقبل القبلة موليا ظهره للناس وكذا، والشرع جاء فيه الإقبال عليهم يعني من أجل التعليم والنفع والإفادة والذكر. ثم بعد ذلك تكلم يعني عن مسألة مناسبة العقوبات، يعني كل عقوبة مناسبة لمن يعني يعذب بها والعياذ بالله تعالى. مثلا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فهنا يعني يشرشر شدقه إلى قفاه والعياذ بالله تعالى، أنه استعمل شدقه هذا في التكلم بهذه الكذبة وكذا في العرب. والثاني اللي هو ينام عن الصلاة المكتوبة، فهو برضه عذابه أنه نائم ويشدخ رأسه، وقالوا الرأس لأن الرأس هذا هو الذي حول إيه؟ الذي كان يحوي القرآن، أو لما نام يعني قال رفض أشرف الأشياء وهو القرآن، فعوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس، فعوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس، لأن رأسه فيها عين التي نامت فيها يعني. كذلك أيضا بالنسبة للذي يسبح في نهر من الدم ثم يلقى الحجر، فهنا قال الشراح يعني قالوا عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة، قال لأن أصل الربا يجري في الذهب، والذهب أحمر، لأن الربا كل الربا يكون في الأموال يعني، الأموال هي الذهب، الذهب يكون أحمر فيعذب بالسباحة في النهر الأحمر. وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا، لأن دائما في الأمثال يعني ألقمه حجرا أو فيه التراب أو فيه كناية عن أنه إيه لم يغني عنه شيئا، أو مرجع من غير فائدة من غير أن ينتفع بشيء. قال وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد، والله إيه تعالى يمحقه يعني من وراء، كما قال تعالى يمحق الله الربا يعني، فكأنه إيه ألقم حجرا يعني، هذه فائدة الربا ما انتفع منها بشيء. والرجال والنساء العراة في التنور ورائحتهم قبيحة وكذا. الحديث قال أقبح، فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء منظرا وأن تلني ريحا كأنما ريحهم المراحيل، فلا يزول لك. فهذا أيضا مناسب لجريمتهم يعني، هم يتعرون في الدنيا في الزنا والعياذ بالله، فيعذبون عراة أيضا يعني، كذلك تجردهم من الثياب فضيحة الزهر، ونتنوا ريحهم يعني قبح ما يفعلون وقبح ما يفعلون يجازون بذلك. استفاد من هذا الحديث العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. شيخ، في حق آل فرعون وردت الآية أنهم النار يعرضون عليها غدوة وعشية، نعم، فلكن في هؤلاء يا شيخ هل هذا معنى أن عذابهم يعني عذاب سرمدي أبدا لا ينقطع عليهم؟ يعني طبعا نسأل يعني هل عذاب هؤلاء الذين يعذبون عذابهم باق يعني لا ينقطع ابدا، او مثلا يعذبون في بعض الفترات يعني دون بعض يعني في اوقات معينه من النهار، كل ذلك يعني مرده الى مشيئه الله تعالى. يعني العصاه يعني اي ذنب سوى الشرك فهو تحت مشيئه الله تعالى، عذب صاحبه وشاء عفى عنه يعني، فقد يعفو الله تعالى عنه. العفو إما تام يعني بعدم التعذيب مطلقا، أو في التعذيب في وقت دون وقت يعني، إما في فترة معينة ثم انقطع، أو داخل فترة التعذيب أمام عذابون في بعض الأوقات وليس في كل الأوقات، كله مرده إلى مشيئة الله تعالى يعني. ولا مانع أن العصاة يكونون فئات وأنواع يتنوع عذابهم، فهؤلاء ورد فيهم أنهم يفعل بهم هذا إلى يوم الدين. لكن بصفة عامة يعني هل كل من عصى معصية من هذه المعاصي لا بد وأن يعذب هكذا إلى يوم القيامة؟ فالجواب أنه كما قال تعالى يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا سوى الشرك فقد يشاء الله تعالى في حق يعني بعض الناس. العصاة ممن فعلوا هذه الذنوب مو بشخص كذاب فعل شيء أكل ربا مرده إلى الله تعالى أن قد يعفو الله عنه وقد يعذبه ويتعذب وقد يعذب فترة ويتخلى عنه وقد يستمر عذابه إلى يوم القيامة كله تحت مشيئة. يعني هو الإمام البخاري وضع على هذا الحديث قال باب بلا ترجمة يعني ليس له عنوان، فعندما يكون باب ولا يذكر له ترجمة أو كذا فيكون كأنه فصل من الباب الذي قبله، يعني كأنه فصل داخل الباب الذي قبله، فهو الموضوع الباب الذي قبله كان عن أولاد المشركين، هذا كأنه فصل منه له علاقة بأولاد المشركين، لأن من أدلة من قال إن أولاد المشركين يدخلون الجنة أطفال الصغار اللي ماتوا من أطفال المشركين دون البلوغ. الحديث هنا فيه أن إبراهيم عليه السلام يكفل أولاد الناس، في بعض الرواية أولاد المسلمين قالوا أولاد المشركين قالوا أولاد وأولاد المشركين، فدل هذا على أن أولاد المشركين يكونون أيضا في كفالة إبراهيم عليه السلام في الجنة. متى يجوز الكذب؟ جاء حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، صحابية كريمة اسمها أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. تقول لم أسمعه يعني لم أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، في الحرب وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها والإصلاح بينهم. الكذب في الحرب على يعني على الأعداء من أجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، يعني يكذب على الأعداء ليخفي مواطن قوة المسلمين ولكي يبغض الأعداء. في الحرب رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب، وكذلك في حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، في الحديث بين الزوجين أو كذا رخص كذلك، وكذلك في الإصلاح بين الناس. الحديث بين الزوجين يعني قالوا يعني مثلا لو كان شخص يكره زوجته ويقول لها إنه يحبها أو كذا، أو مثلا شيء يعني يؤدي إلى التباغض بينهم أو يؤدي إلى إشكال بينهم يكذب من أجل يعني أجل دوام حسن يعني العشرة فيهم مرخص. وكذلك في الإصلاح بين الناس يعني بمعنى مثلا يذهب إلى شخصين مثلا بينهما عداوة وخصومة كل منهما يذكر الآخر بصوت أو كذا، فيذهب إلى كل منهما ويدعي له أن الآخر يعني يحبه الخير وكذا، أو إذا سأله هل مثلا فلان قال عني كذا يقول لا أبدا ما قال هذا الكلام، رغم أنه قال من أجل أن يصلح بينهم يعني حتى لا يتسبب في زيادة الشقاق بينهم، يقول للثاني مثل هذا الكذب من أجل الإصلاح لا حرج فيه. اسم الصحابية اسمها أم كلثوم بنت عقبة. طبعاً أخونا يسأل يعني طبعاً حالة الإكراه هذا شيء أيضاً يعني الضرورة والإكراه هذا يبيح كل المحظورات يعني بصفة عامة، يعني قال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإسلام، أكره على أن يتكلم بالكفر يعني هدد بتعذيب أو سجن أو قتل أو حبس من قادر على إنفاذ هذا التهديد ولا ينجيه منه إلا يكذب، لكن لا يكذب الإنسان من أجل أن يأخذ حق غيره أو ينجي نفسه ويوقع تهمة على غيره، ليس عذرا له مثلا يكذب من أجل أن يبرئ نفسه مثلا من جريمة قام بها من أجل تحل على شخص آخر يرمي بها شخصا آخر، لا يجوز أن يمدي نفسه بالكذب من أجل أن يوقع غيره يعني الأبرياء، لكن إذا كان ينجي نفسه بالكذب يعني يسلم به من الإكراه ومن الضرورة ولا يؤذي بذلك يعني غيره ولا يؤدي به لا يحول الضرر إلى غيره من المسلم، هذا جائز يعني. كيف تكون التعاليم بالهذا؟ طبعا الإنسان إذا يعني كان في موطن يبيح له الكذب فالأولى أن يعرض، يعني إذا استطاع التعريض يكون أولى يعني من الكذب الصريح، يعني حتى في المواطن التي يباح فيها الكذب إذا تمكن من التعريض فهو أولى من الكذب الصريح حتى لو كان يعني في موطن يبيح له الكذب الصريح. التعريض هو أن يقول كلاما يحتمل تفسيرين، يعني وهو ينوي به تفسيرا يكون به صادقا فيما قال، والمخاطب يفهمه على طريقة أخرى يعني فيحصل بها المقصود وفي نفس الوقت لا يكون قد وقع في الكذب. يعني مثل إبراهيم عليه السلام عندما سألوه عن من كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا، وكان يقصد إيه أصبعه الكبير، يعني هم فهموا الصنم الكبير ويقصد أصبعه الكبير، ولما كانت معه سارة قالوا له من هذه؟ قال هذه أختي وهي زوجته، اللي كان في العرض أو الملك الظالم في مصر، فكان يعني لا يدخل الرجل باب البلدة، وضع الشرطة على باب البلد، إذا دخل رجل ومعه امرأة حسناء فإن كانت زوجته أخذوها منه والعياذ بالله وذهبوا بها إلى الملك فعلوا بها الفاحشة، أما إن كانت أخته أو أمه أو بنته يتركونها لك، لكن إذا زوجته يأخذونها منه. فسألوه عن إبراهيم عليه السلام عن سارة من هذه؟ قال هذه أختي، كان يعرف يعني عرف إبراهيم عليه السلام لو قال زوجته ثم إنه قال لها أما إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك فأنت أختي في الله عز وجل، قال إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك فأنت أختي في الله عز وجل، في هذا الوقت ما كانش في مؤمن الله هو غيري، قال فأنت أختي في الله عز وجل، وكان هذا تعريضا. والمرة الثالثة إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، اللي هو لما قال إني سقيم، لما وهو يعني أراد أن يبقى في البلد، كان عندهم عيد، يوم عيد كل أهل البلد يخرجون خارج البلد للاحتفال في مكان معين يعني، فأراد أن يبقى في هذا اليوم في البلد وألا يخرج معهم حتى يكسر الأصنام، فلما أرادوا الخروج قال إني سقيم، أنا مريض يعني لم أستطيع الخروج، فهنا قال المفسرون يعني كان تعريضا يعني إنه ربما مثلا كان به يعني صداع خفيف أو يعني أو ألم في أصبع، ألم في يعني شيء خفيف يعني لا يحول بينه وبين الخروج، لكنه يعني هو صدق يعني لما قال إني سقيم يعني تعريضا، هو يقصد يعني سقما خفيفا يسيرا، لكن هم فهموا منه انه سقيم سقما يعني يعيقهم عن الخروج ويعجزهم عن الخروج. بارك الله فيك. هذا صلى الله عليه وسلم.